دنيا سيف الفجر فيكي منوش يا حبيبي يا شمس الفجر فيكي منوش يا حبيبي والخلق كرهاه بالبره منوش يا حبيبي حتى ابن عمه بالبره منوش يا حبيبي مكتوب مجندر على البين ويعيش البال مقدر على البين ويعيش غلبان وليل ونهار وضد الشاكي ما فيش راحة يا عادل البخت اصبر على واستعمل الصبر يمكن يبعد همك لكن سيبك من الناس يا عم سيبك من الناس لا يزيدوا عليك همك من بعد امك على الدنيا thank you. زاد وفرح من زاد ਮੈਂ